إنما الدنيا حطام، إنما الدنيا حطام، زينت بالشهوات تخدع الجاهل صنوف المغريات. إنما الدنيا حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. إنما حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الأشراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات. وحورها وجهها وجه قبيح زورات الباسمات من بني الإعلام والفجار بين القنوات. بحرها الهائج يرمي في صنوف الشبهات ويغر القر منها وصفها بالحسنات. وجهها وجه قبيح زورته الباسمات من بني الإعلام والفجار بين القنوات. فأذاب غيرة المسلم فيها المومسات وأعانت دعوة الفاسق فيها المائلات. كم دعت للعفر قوما فأجابوا الدعوات وأعانت من أراد الدهر نشر الموبقات. صنف المعروف فيها من عداد المنكرات وغدا المنكر فيها شامخا كالطيبات. فلها في أعين الأعداء أثمر وثبات من سعوا للدين هجما وبنونا في سبات.